بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع: وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل، وكفؤه إن انتقل، قيل أدم وقيل خير، والإمام لا حكم، والحجة حول الوقف حام. هي ساقط على هذا الملجأ اللي سقط على قتيل، يعني على قتيل بعد القتل، مو قتيل قبل القتل، أصبح قتيلا بعد أن سقط عليه. قد لما سقط كان حي. إيه، وساقط على قتيل قد قتل. على جريح. وساقط على جريح قد قتل. إيه، قد قتل الجريح بسقوطه. طيب. لم يزل. وكفؤه إن انتقل عنها. إيه، وكفؤه إن انتقل. قيل أدم وقيل خير. يعني هل يجبر أنه يعني في جري اثنين جريحين، أو حتى يعني غير جريحين، يعني صحيحين، راح لما يسقط سوف يموت واحد بسببه؟ يعني كيف، هل هو مخير لأنه يعني يسقط، يعني يختار أن يسقط على الشخص يعني الأفضل، ما يسقط عليه يسقط على الثاني المفضول، وإلا أو أن أي واحد يسقط عليه السلام يسقط على من شاء ولا يجب عليه التحول؟ سيأتي هذا أو لا هذا ولا هذا، أو لا هذا، في أقوال، عدة أقوال. نعم. قال إمام الحرمين: هذه مسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء. الله. وهي الساقط على جريح بين جرحى باختياره أو بغير اختياره. إيه؟ إن استمر عليه قتله. إيه؟ وإن انتقل عنه قتل كفأه. قتل كفأه مكافئ له، مكافئ له، خرج بذلك مكافئ للجريح. إيه، خرج بذلك، كان مثلا نبيا، مثلا واحد نبي جريح واحد غير، أو عالم مثل فاضل واحد غيره، أمي هذا. إيه؟ لعدم موضع يعتمد عليه. إيه، ملجأ هذا. فقيل يستمر عليه ما يجب عليه إلى التحول، لا يجب لأن عليه التحول. الضرر لا يزال بالضرر. شيخنا هنا يعد ملجأ. طيب، الملجأ ليس له اختيار أبدا، هنا في عنده اختيار، بيقدر يتحول. هل يعد ملجأ؟ هذا مختلف فيه، وقال هو ما ملجأ في يعني في سقوطه، وليس في من يسقط عليه. في وليس في من يسقط عليه، هذا اللي هنا وجد الخلاف. قيل أدم وقيل لا، يعني يتحول إلى غيره إذا كان في مجال للتحول. فإيش الفائدة إذا تحول لغيره؟ لا، هو لا، قد يكون هذا الذي سوف يقتله، يعني إذا لم يتحول عنه يجوز أفضل من الثاني. إذا صار في مرجح، هل يجب عليه أن يأخذ بال، يعني أن كان قادرا يجب، بس إذا كان مشكلة في الكفر، هذا اللي هو الأخوال هاي موجودة، حتى الغزالي قال ما في ما ما ما ما يعد حكم في ذلك. وقيل يتخير بين الاستمرار والانتقال لتساويهما في الضرر. وقال إمام الحرمين: لا حكم من إذن أو منع، لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله، لا يقدر يمتنع، ولو اختار أن يقتل الشخص منهما يكون قد بإرادته. نعم. ما دام هو اختار أن يقع على هذا ليقتله إذن يأثم، لكن لو وقع غصبا عنه على واحد هذا ما عليه إثم. قال: مع استمراره على عصيانه إن كان سقط باختياره. هذا شيء ثاني، إذا هو أسقط نفسه عصيان. إذا أسقط نفسه من الأعلى السطح مثلا، هذا ويعرف أنه سوف يقتل أحد الجرحى، هذا يأثم لأنه قصد شيء محرم. أما إذا كان سقط واحد مثلا من وراء، يعني مثلا دفعه، هذا ما عليه إثم. وتوقف الغزالي في المستصفى فقال يحتمل كل من المقالات الثلاث. إيه ما عنده حكم معين الغزالي إنه هذا أو هذا أو إنه يستدير أو له أن ينتقل أو توقف في المسألة. إنه شاف المسائل الثلاثة كلها قريبة من بعضها يعني لذلك توقف. ثم اختار الثالثة في المنخول. إيه في المنخول اختار ثالثة. إيه ما عجيب إنه المنخول قبل المستصفى. بعدين منخول أراء إمام الحرمين. إيه المنخول قبل المستصفى كيف أنه اختار يعني ما في حكم في الله بعدين اختار يعني كان العبارة تشعر أنه متأخر المنخول عن المستصفى. مع أنه سأل إمامه فقال كيف إيه؟ تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله أنه لا حكم. إيه فقال لا أفهم هذا. لا. ما زبطت معه. إيه؟ قال الأبياري وهذا أدب حسن. الأبياري شارح البرهان. الأبياري شارح البرهان. إيه نعم. مطبوع هذا شرح طبعه دار الضياء. طيب. قال الأبياري وهذا أدب حسن وتعظيم للأكابر لأن هذا تناقض إذ لا حكم نفي عام. فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم؟ تناقض. فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم في نفسه. وقال الشيخ جلال الدين لا تنافي بين القولين لأن المراد بالحكم في قوله لا تخلو واقعة عن حكم ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه. الحكم وانتفاء الحكم بانتفاء الحكم. إيه؟ كونه ما في عليه حكم هذا أيضا حكم. كونه لا حكم فيه أنت إلى دوري هم. إيه؟ أيضا لا يعتبر حكما. الحكم إما بالثبوت أو بالانتفاء. إيه نعم. ما في تعارف. أنا لا أفهم هذا. وقال الزركشي مراده لا حكم أي من الأحكام الخمسة. والبراءة الأصلية حكم الله ولا تخلو. البراءة الأصلية ليست حكمة. البراءة الأصلية ما حكم أمر أو نهى. الحكم طبعا قبل ورود الشرع ما في حكم. حكم الله لا حكم. بعد ورود الشرع في أحكام. يعني البراءة الأصلية ليست هي الأحكام. ليست. والبراءة الأصلية غير الجائز غير الجواز. البراءة الأصلية غير الجواز. الجواز حكم بينما البراءة الأصلية ليست حكما. ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار. وقال الشيخ عز الدين في قواعده ليس في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع. قال والأظهر عندي فيما لو كان بعضهم كافرا إيه يعني بعض الانتقال بعض من سقط عليه واحد مسلم واحد كافر. إيه هاي مسألة ثانية. إذا كان مسلم وكافر لا ينتقل عن المسلم إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة. إيه وإلى ذلك أشرت بقولي كفأه. إيه أما إذا كان غير كفأ بي كان مسلم وكافر لا ينتقل عن المسلم إلى الكافر. يعني كل المسلمين أكفاء بعضهم. إيه لأن صحيح مهما كان أحدهم عالما وبعضهم ذكر في النبي يعني النبي أو غير النبي. النبي هذا شيء ثاني بس. إيه الباقي المسلمين كلهم إيه أتقل أتقياء وأشقل وأفسق. إيه من حيث الحرمة. نعم من حيث الحرمة سواء الجنايات وكذا. نعم إيه والجنايات والديات سواء. نعم. مسألة نجوز التكليف بالمحرم. هذه شوية طويلة. منع الطائفة اعتزالي ما كان غيري شوية فيها وجع رأس.